شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ درس اليوم، كان هناك سؤال من أحد الإخوة عن الفاء الفصيحة، أرسله في ورقة مرتين. والفاء الفصيحة أيها الإخوة هي من الفاء العاطفة، ويقولون إن الفاء الفصيحة فاء تعطف جملة مذكورة على جملة محذوفة، ويكون من مدلول الفاء السببية، ويختصر بعضهم مدلول الفاء الفصيحة فيقول هي التي تفصح عن جملة محذوفة، ولذا سميت الفاء الفصيحة. من شواهدها قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا فانفجرت، الفاء عطفت انفجرت على جملة محذوفة، والتقدير ضرب فانفجرت. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي ضرب فانفجرت، فعطفت الفاء جملة مذكورة على جملة محذوفة وفيها معنى السببية. وكذلك يستشهدون لها بمثل قوله تعالى لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به. فكفروا به، الفاء عطفت كفروا جملة كفروا على جملة محذوفة والتقدير فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به. الأمر الثاني ما يتعلق بقد، أمرها يسير، وقد استشكلها بعض الإخوة، هي تأتي على سبعة أوجه، وجهان منها تكون فيها قد اسما، واستعمال قد الاسمية قليل جدا، قدي أو قدني هذا قليل جدا. يبقى عندنا خمسة أوجه حرفية، وهي التحقيق والتوقع والتقريب والتقليل والتكثير. أما التقليل والتكثير فمعنيان ورود قد فيهما قليل. يبقى عندنا ماذا؟ التحقيق والتوقع والتقريب. وقد اختصر أبو حيان هذه المعاني في العبارة التي ذكرتها لكم ليلة البارحة، قال وما زلنا نسمع من أفواه الشيوخ في الأندلس أنها حرف تحقيق مع الماضي وحرف توقع مع المستقبل، وتختصر معاني قد بإذن الله، فأمرها يسير. ولكن هذا الذي ذكره ابن هشام من باب التفصيل. سؤال ثالث، وهو ما نوع قد في قول المقيم قد قامت الصلاة؟ من أي أنواع قد المذكورة؟ لا طبعا، هي إما أن تكون للتوقع أو للتقريب، إما أن تكون للتوقع أو للتقريب. نعم، قد غربت الشمس إذا كان متوقعا غروبها أو قرب غروبها، فالأقرب أن تكون قد قامت الصلاة من باب التوقع، من باب التوقع. طيب، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه وهو الواو، وذلك أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما وهما واو الاستئناف، نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام، فإنها لو كانت واو عطف لانتصب الفعل، وواو الحال وتسمى واو الابتداء أيضا، نحو جاء زيد والشمس طالعة، وسيبويه يقدرها بإذ. النوع السادس من الأنواع التي ذكرها في الكلمات التي اختارها ابن هشام، أو النوع السابع، هو ما يأتي على ثمانية أوجه وهو حرف واحد أو كلمة واحدة وهو الواو. والواو تأتي على ثمانية أوجه فيما ذكره، سنتبين هذه الأوجه. يقول لنا واوان يرتفع ما بعدهما، واو تسمى واو الاستئناف، وواو هي واو الحال أو واو الابتداء. أما واو الاستئناف فهي التي لا يتعلق ما بعدها بما قبلها من حيث الإعراب، هذه واو الاستئناف، وقد سبق معنا معنى الاستئناف، استشهد لها بنحو قوله تعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام. فالواو هنا واو الاستئناف، ونقر الجملة التي بعدها جملة مستأنفة، وبين وجه الاستئناف أنها لو كانت واو العطف لانتصب الفعل، لأن الواو هنا وقعت بعد جملة، فيمكن أن ينتصب بفعل بأن مضمرة بعد هذه الواو. وعليها آيات أخرى وأحاديث وأمثلة، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه يقول إنها واو الاستئناف لأنها قطعت ما بعدها عما قبلها. الواو الثانية مما يرتفع بعدها هي واو الحال، وواو الحال تسمى واو الابتدائية، وهي مختصة بالدخول على الجمل الاسمية، كقولك جاءني زيد والشمس طالعة. فالواو التي معنا هنا هي واو الحال، والجملة التي بعد الجملة الاسمية في محل نصب حال، والتقدير جاءني زيد حالة كون الشمس طالعة. يقول إن سيبويه يقدر واو الحال بإذ، يعني أن هذه الواو التي في مثل قولنا جاءني زيد والشمس طالعة وما بعدها يقدر بإذ من حيث المعنى، بأن الفعل الذي قبلها يتعلق بها تعلق الفعل بإذ مع ما بعدها. فكأنك قلت جاءني زيد والشمس طالعة كقولك جاءني زيد إذ الشمس طالعة. نعم. وواوين ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه، نحو سرت والنيلة، وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب، نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقول أبي الأسود لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والكوفيون يسمون هذه الواو واو الصرف. وواوين ينجر ما بعدهما واو القسم، نحو والتين والزيتون، وواو رب كقوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. نعم. قال ولنا واوان ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه، والواو التي تدخل على الفعل المضارع فينتصب بعدها. أما الواو الأولى وهي واو المفعول معه فهي التي تكون نصا في معنى المعية وليس النصب في الحقيقة بهذه الواو وإنما بالفعل قبلها. فقولك سرت والنيل، النيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما الذي نصبه؟ سرت، الفعل سرت، والواو هنا بمعنى مع، كأنك قلت سرت مع النيل، سرت والجدار، سرت والقمر. هل هناك آية تحتمل واو المعية؟ هناك آية واحدة في القرآن محتملة لأن تكون الواو فيها واو المعية، وهي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، في قراءة الأمر الهمزة أجمعوا وقراءة النصب شركاءكم، خرجها بعضهم على أن الواو واو المعية والاسم الذي بعدها منصوب على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه. الواو الثانية التي ينتصب ما بعدها هي واو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب، كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقولون إن يعلم هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد الواو التي هي واو العطف، وذلك أن هذا الفعل أو هذه الواو وقعت بعد نفي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وكذلك في قول أبي الأسود لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، والبيت مختلف فيه، قيل إنه لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله وقيل إنه لسابق البربري، لكن الشاهد في قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو المسبوقة بنهي. الفعل المضارع أيها الإخوة هنا لم ينتصب بالواو كما ذكرت، منصوب بأن مضمرة بعد هذه الواو، والواو في الأصل هي واو العطف، وقد حققها في المغني وقال بعد أن انتهى من ذكرها قال والحق أنها واو العطف. فإذا تخرج من هذا التقسيم يعني من أقسام الواو. قال والكوفيون يسمون هذه الواو الصرف لأن الفعل بعدها قد صرف عن الرفع إلى النصب، لم يظهر عندهم عامل واضح فقالوا إنه صرف عن الرفع إلى النصب، فقلنا إنها أو فقالوا إنها واو الصرف. ثم قال ولنا واوان ينجر ما بعدهما وهما واو القسم وواو ربا. أما واو القسم فنحو قوله تعالى والتين والزيتون وأمثلتها كثيرة والعصر والشمس، هذه الواو لا تدخل على الضمير إنما تختص بالدخول على الاسم الظاهر، تختص بالدخول على الاسم الظاهر وهي من حروف الجر، فهي إذن التي تجر الاسم بعدها فلا إشكال في عملها، هي التي جرت. الواو الثانية يقول هي واو رب، نحو قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. يعني أن هناك بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وهو ولد البقر الوحشي أو العيس وهي الإبل التي خالط بياضها شقرة أو حمرة. والشاهد في قوله وبلدة ليس بها أنيس حيث جر الاسم بلدة بعد الواو التي يقول إنها واو ربا. والصحيح أن الاسم لم يجر بالواو هذا وإنما جر برب المحذوفة والتقدير ورب بلدة. والواو هذه الغالب أن تكون واو العطف أو تكون ابتدائية. وعلى هذا أبيات كثيرة منها البيت المشهور وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل هنا نقول إن ليل مجرور بماذا؟ بربا، مجرور برب المحذوفة. ولو أردنا أن نعرب تفصيلا ماذا نقول؟ نقول إنه ليل مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا برب المحذوفة بعد الواو، واضح؟ فهو مجرور في اللفظ برب المحذوفة. إذن مر معنا ستة أنواع من الواو. أكمل. وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبل يكون ما بعدها على حسب ما قبلها وهي واو العطف. وواوا دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة نحو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بدليل الآية الأخرى. وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف والتقدير كان كيت وكيف. وقول جماعة إنها واو الثمانية وأن منها وثامنهم كلبهم لا يرضاه النحوي. والقول به في آية الزمر أبعد منه في والناهون عن المنكر. والقول به في ثيبات وأبكار ظاهر الفساد. الوجه السابع من أوجه الواو هو واو العطف. وهذه الواو هي أشهر أنواع الواوات وتعطف اسما على اسم وفعلا على فعل وجملة على جملة. الثامن هي واو الواو الزائدة التي يقول فيها وواوا يكون دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة. ومثل لها بنحو قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقال إن الواو في وفتحت واو زائدة أو صلة. والذي يدل على هذا أنها جاءت في الآية الأخرى في وثيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت بدون الواو، فدل على أن الواو زائدة. وقيل ينقل قولا آخر في هذه الآية أن الواو التي في هذه الآية عاطفة، وهذا هو الأقرب، أنها عاطفة والجواب محذوف، جواب إذا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم كان كذا وكذا، فالجواب محذوف وحذف الجواب مع إذا كثير. هذا أو هذه هي الثامنة من الواوات وهو الوجه الثامن مما ذكره. استطرد وقال وقول جماعة إنها واو الثمانية. وقول جماعة يريد بالجماعة الحريري وابن خالويه. إن الواو التي في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قالوا إن هذه الواو واو الثمانية، وقالوا إن الواو هذا زيادة على الأنواع، أنواع الواو يكون هذا النوع هو التاسع، وقالوا إن واو الثمانية أيضا هي المذكورة في قوله تعالى وثامنهم كلبهم. لم يرتضي هذا ابن هشام رحمه الله. قبل أن نذكر رده، ما وجه قولهم بواو الثمانية؟ الوجه يقولون إن العرب إذا أرادت العدد فإنها تقول واحد اثنان بالسرد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، إذا وصلوا العدد الثامن جاءوا بالواو، كأنهم يرون أن السبعة عدد تام وما بعده مستأنف. هذا وجه قولهم بواو الثمانية. ونزلوا هذا المعنى الذي قالوا به ورأوه على الآيتين، الآية الأولى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقالوا إن أبواب الجنة ثمانية، فدخلت الواو عليها من هذا الوجه، وقالوا إن في آية الكهف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، دخلت الواو لأن معه العدد ثمانية ملفوظ به. ابن هشام لم يرتضي هذا وقال هذا لا يرضاه نحوي، أي لا يرضاه رجل أو شخص منسوب إلى النحو، فضلا أن يكون محققا أو مدققا. هذا أولا. ثانيا أن آية سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ليس فيها عدد، ليس فيها عددا مذكورا، وإنما هذا فهم من أمر خارجي، فهو مفهوم بقرينة خارجية فلا اعتبار له. ثم إن آية الكهف يقول إن العطف فيها عطف جمل، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يعني يقولون هم سبعة، هؤلاء الشبان سبعة، هم سبعة وثامنهم كلبهم، عطف جملة على جملة. ولك أن تقول إن وثامنهم كلبهم تكون حالية، يعني هؤلاء سبعة والحال أن كلبهم ثامنهم، فيصح المعنى ولا إشكال فيه. ثم استطرد وقال والقول به في آية الزمر أبعد منه في والناهون عن المنكر. القول به يعني بواو الثمانية في آية الزمر حتى إذا جاءوها أبعد منه في والناهون عن المنكر في التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. جاءت الواو مع العدد ثمانية، فقال إن قولنا إن الواو في حتى إذا جاءوها واو الثمانية أبعد من هذه الآية، لأن تلك لم يذكر فيها العدد البتة، أما هذه فقد ذكر، ومع هذا فلا يرضى أن تسمي واوا إنها واو الثمانية. ثم قال والقول به في ثيبات وأبكار ظاهر الفساد. من يبين الفساد الظاهر؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات سائحات ثيبات وأبكارا. لعله لأن الثيبات والأبكار صفة لكل ما سبق، يعني أن التائبات العبادات قد يكون ثيبات وقد يكون أبكارا، فليس يعني أن الثيبات نوع يعني مختلف أو مستقل. لكن ليس هذا هو المانع. ها ارفع الصوت. التاسعة هذا الصحيح، يكون أبكارا هو الوصف التاسع، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا هو الوصف الأول، ثم تعدد فيصل عندك التاسع. فهذا وجه ظهور فساده. فالخلاصة أن واو الثمانية لم يرتضها ابن هشام ولا المتأخرون والمحققون من العلماء، وإنما هي دعوة ادعاها من مثل الحريري وابن خالويه، ولم يوافقهم عليها المحققون من العلماء. والواو التي ترد في مثل هذه المواضع إما أن تكون عاطفة أو تكون واو الحال. النوع الثامن ما يأتي على 12 وجهة، وهو ما، فإنها على ضربين: اسمية وأوجهها سبعة، معرفة تامة نحو فنعم ما هي، أي فنعم الشيء إبداؤها، ومعرفة ناقصة وهي الموصولة نحو ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي الذي عند الله خير، وشرطية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله، واستفهامية نحو وما تلك بيمينك يا موسى، ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة نحو عما يتساءلون، فناظرة بما يرجع المرسلون. ولهذا رد الكسائي على المفسرين قولهم في بما غفر لي ربي أنها استفهامية، وإنما جاز نحو لماذا فعلت لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصولة. النوع الثامن من أنواع الكلمات التي أوردها ابن هشام ما يأتي على 12 وجها، وهو كلمة واحدة ما، وما هذه أنواعها كثيرة، ولابد من الانتباه لها عندما تريد أن تعرب، لأن قد تكون حرفا وقد تكون اسما، إذا كانت اسما قد تكون كما ذكر معرفة تامة أو معرفة ناقصة أو استفهامية أو شرطية، وستأتي الأنواع. قال إنما على ضربين، إما تكون اسمية أو حرفية. أما الاسمية فلها سبعة أوجه: الوجه الأول أن تكون معرفة تامة، معرفة تدل على معين، تامة يعني لا تحتاج إلى صلة ولا إلى صفة، لا تحتاج إلى صلة ولا إلى صفة، استشهد لها بنحو قوله تعالى فنعمة هي. نعمة هنا تكون فعل المدح، وما التي أدغمت في الميم في نعمة هذه هي المعرفة التامة، وهي هنا هي الفاعل لنعمة، هي الفاعل، فتقول معرفة تامة في محل رفع فاعل لنعمة، ولذا قدرها فنعم الشيء بالتعريف، فنعم الشيء. الثاني من أنواع وأوجه ما هي المعرفة الناقصة، المعرفة الناقصة يريد بها الموصولة لأنها تحتاج إلى صلة، تفتقر إلى صلة، وهذه معروفة، ما الموصولة من أنواع المعارف، وهي موصول من الموصول المشترك، من الموصول المشترك، والغالب أن يكون لغير ما يعقل، واستشهد لها بنحو قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله يعني الذي عند الله خير، فما هنا اسم موصول، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما هنا اسم موصول وهي معرفة ناقصة لأنها تحتاج إلى صلة. الثالث من أوجه ما أن تكون شرطية التي تعلق مضمون جملة بمضمون جملة أخرى، واستشهد لها بنحو قوله تعالى ما وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما هنا اسم شرط أو اسم متضمن للشرط، هنا فعل الشرط أو جملة الشرط هي تفعل، وجواب الشرط يعلمه الله. لكن يرد في الآية وما تفعل من خير يعلمه الله، تعلق العلم هنا بماذا؟ بفعل الخير. ونحن نعلم أن علم الله سبحانه وتعالى لا، أنه يتعلق بكل شيء، ليس محصورا بفعل الخير. ما وجه تعليق علم الله هنا بفعل الخير؟ تفضل ارفع الصوت. طيب، وإذا عمت هنا التعليق في جواب الشرط بفعل الشرط وأداة الشرط، ما علقت هذا بهذا، فما وجه تعليق علم الله بفعل الخير؟ لا شك، لا شك أنه من علم الله، لكن له وجه معنوي. ها؟ يعني قربت. ها؟ ارفع. العمل، يعني هو من حيث المعنى علق علم الله سبحانه وتعالى بفعل الخير حتى يحث العبد ويرغبه في فعل الخير. إذا علم العبد المحب لله حبا صحيحا أن الله يعلم فعله، فإنه سيرغبه في فعل الخيرات. الوجه الرابع من أوجه ما الاستفهامية، واستشهد لها بنحو قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، استطرد وقال وما الاستفهامية يجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة نحو عما يتساءلون، عما يتساءلون، فناظرة بما يرجع المرسلون، مما خلق. إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية فإن الألف تحذف وجوبا، تحذف وجوبا. فلهذا تقول بما أنكرت علي، أو بما صنعت هذا، فتحذف الألف في الرسم وفي النطق. الكسائي رحمه الله رد على المفسرين قولهم في بما غفر لي ربي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، قالوا إنما تحتمل أن تكون استفهامية، فرد عليهم الكسائي بأنها لو كانت استفهامية لحذفت الألف، والألف لم تحذف من الرسم، والصحيح أنها هنا مصدرية. أورد المؤلف إشكالا في نحو قولهم لماذا فعلت، لماذا فعلت، دخلت اللام حرف الجر على ما الاستفهامية في ماذا ولم تحذف الألف، إشكال هنا. فأجاب رحمه الله بأن ألف ما صارت حشوا في الكلام بعد أن ركبت ما مع ذا وأصبحت اسما واحدا، وأصبح اسم الاستفهام هو ماذا، فماذا اسم استفهام واحد، والألف تثبت هنا لأنها صارت بالتركيب حشوا. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة لماذا فعلت، لأن هناك تراكيب نستعملها أو نسمعها وربما أشكلت في إعرابها. لماذا فعلت؟ من يعرب معنا اللام نقول حرف جر مبني، وماذا اسم استفهام، كله اسم استفهام مبني في محل جر باللام، وهو متعلق طبعا بالفعل فعلت، وفعلت فعل وفاعل. قال رحمه الله: وتعجبية نحو ما أحسن زيدا، ونكرة موصوفة كقولهم ونكرة موصوفة كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. ومنه قولهم نعم ما صنعت، أي نعم شيئا صنعته. ونكرة موصوف بها نحو مثلا ما بعوضة. وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة ولأمر عظيم. وقيل إن هذه لا موضع لها. الوجه الخامس من أوجه ما الاسمية أن تكون تعجبية، وهي الداخلة على فعل التعجب، في نحو قولهم ما أحسن زيدا. فما هنا التعجبية نكرة تامة، نكرة تامة، نكرة أي لا تدل على معين، وتامة أي لا تحتاج إلى موصوف بعدها. هذه لابد أن نعربها لكثرة الحاجة إليها في نحو قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، قتل الإنسان ما أكفره. فقولك ما أحسن زيدا، لو أردنا أن نعربها ماذا نقول؟ ما فضل، نعم أعد ما بالنسبة لإعرابها تقول إنها اسم موصول، لا نعم في محل رفع مبتدا، هذا الذي نريد، أنها في محل رفع مبتدا، وهذا إعراب سيبويه الذي اختاره سيبويه رحمه الله تعالى، أنها مبتدا. وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، ممتاز، يعود على ما أحسن هو، أي يعود على ما أحسن زيدا، ها مفعول به لأحسن منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين الخبر؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية أحسن زيدا في محل رفع خبر، هذا هو الإعراب الذي ارتضاه سيبويه وقال به جمع من المتأخرين، وهناك آراء أخرى في إعرابها. الوجه السادس من أوجه ما الاسمية أن تكون نكرة موصوفة لا تدل على معين ولكنها تحتاج إلى موصوف، كقولهم مررت بما معجب لك. ما هنا نكرة في محل جر بما، في محل جر بما، ومعجب هنا صفة لها، صفة لها. وما إذا كانت نكرة فإننا نقدرها بشيء، وقد قدرها بأنها مررت بشيء معجب لك، ومنه قولهم نعم ما صنعت، نعم ما صنعت. يقول إن ما في نعم ما هنا نكرة موصوفة، لو أردنا أن نعربها لقلنا نعم فعل ماضي جامد، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ولذا قدرها بالشيء. وما هنا نكرة، نكرة موصوفة منصوبة على التمييز، منصوبة على التمييز. نعم ما صنعت فعل وفاعل، والجملة في محل نصب صفة لما، ممتاز، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لما، ولذا قدرها نعم الشيء شيئا صنعته، نعم الشيء شيئا صنعته. الشيء هنا تقدير للضمير المستتر، وشيئا هذا هو التمييز، تفسير لما التي هي نكرة موصوفة. السابع من أوجه ما أن تكون نكرة موصوف بها، تلك كانت موصوفة، أما هذه فموصوف بها، نحو قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما هنا ما إعرابها؟ صفة لمثلا، صفة لمثلا، إما نقول مثلا حقيرا أو وضيعا، أو كما جاء في المثل، المثل الذي ساقه وهو قولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما جدع قصير أنفه. ما هنا صفة لأمر، يعني لأمر عظيم جدع قصير أنفه. وهذه لها قصة، يقولون إن جذيمة الأبرش وكان ملكا في العراق أيام الطوائف قبل الإسلام بسنين طويلة، قد حارب عمرو بن الضرب وكان ملكا في الجزيرة، جزيرة العراق، فقتله وتولت الزباء ابنة عمرو بن الضرب الملك في الجزيرة، واستدرجت جذيمة الأبرش حتى قتلت، استدرجته بحيلة كما يقولون، أنها قالت له تتزوجني ونجمع ملكينا في ملك واحد، فلما قدم إليها وتمكنت منه قتلته أخذا بثار أبيها. قصير أو قصير ابن سعد بن عمرو اللخمي كان في قوم جذيمة، وكان بعد أن قتل جذيمة قام ابن لأخيه يقال له عمرو بن عدي، ابن لأخي جذيمة ابن الأبرش، فقام ملكا، فقصير هذا اللخمي جاء إلى عمرو وقال عندي حيلة لنأخذ بثأر عمك، فجدع أنفه وذهب إليها كأنه هارب من عمرو بن عدي الذي كان ملكا على العراق، وحتى يعني تقتنع بكلامه أرسلته في تجارة فربح ثم عاد وربح ثم عاد وربح، حتى إذا تمكن منها قدم في مرة من المرات بتجارة فيها 1000 ناقة وعلى كل ناقة رجل من رجال عمرو بن عدي، وأحاطوا بسور قصرها، ولما علمت بذلك قالت لأمر ما جدع قصير أنفه، وشربت السم الذي كان في خاتمها وماتت، وهذه قصة الزباء. الشاهد في قوله لأمر ما، ما هنا صفة لأمر، وهي نكرة موصوف بها، أي لأمر عظيم جدع قصير أنفه. نقل قولا أن ما في هذا الموضع في الحقيقة ليست صفة بل هي حرف زائد، حرف زائد، نقله عن بعض العلماء، وقيل إنما في هذا حرف لا موضع له، وإنما جيء به للتوكيد أو للإبهام. قال رحمه الله تعالى: وحرفية وأوجهها خمسة: نافية فتعمل في الجملة الإسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو ما هذا بشرا، ومصدرية غير ظرفية، نحو بما نسوا يوم الحساب أي بنسيانهم إياه، ومصدرية ظرفية نحو ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، وكافة عن العوامل، وهي ثلاثة أقسام: كافة عن عامل الرفع كقوله صددت وأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، فقل فعل، وما كافة عن طلب الفاعل، ووصال فاعل فعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم، ولا يكون وصال مبتدأ لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجملة الفعلية، ولم يكف من الأفعال إلا قل وطال وكثر. وكافة عن عمل النصب والرفع معا، وذلك في إن وأخواتها، نحو إنما الله إله واحد. وكافة عن عمل الجر، نحو ربما يود الذين كفروا، وقوله كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، وزائدة وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتوكيدا، نحو فبما رحمة من الله لنت لهم، وعما قليل ليصبحن نادمين أي فبرحمة وعن قليل. قال إن ما تكون اسمية وتكون حرفية، انتهى من ما الاسمية والآن دخل في ما الحرفية. ما الحرفية لها خمسة أوجه: الوجه الأول أن تكون نافية، وهذا أشهر معانيها أن تكون نافية، وإذا كانت نافية فيقول إنها تعمل عمل ليس في لغة الحجازيين، وهي ماء الحجازية، فهي تعمل عند أهل الحجاز، وبه نزل القرآن ما هذا بشرا. ما هذه نافية عامل عمل ليس، وهذا اسمها، وبشرا خبرها، وما هن أمهاتهم، ما حجازية وهن اسمها، أمهاتهم خبرها منصوب علامة نصبه الكسرة، وعلامة نصبه الكسرة، وقد لا تعمل في لغة بني تميم، أو إذا انتقض شروط عملها عند الحجازيين فإنها لا تعمل. لو تقدم الخبر على الاسم فلا تعمل، لو فصل بينها وبين الاسم لا تعمل. الثاني من أوجه ما الحرفية أن تكون مصدرية غير ظرفية، أي أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، تسبك هي مع ما بعدها بمصدر دون التعرض إلى وقت أو زمن. مثل لها بنحو قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال التقدير بنسيانهم، قدر أو أول ما دخلت عليه بمصدر نسيان. من أين أتى بهذا المصدر؟ من ما وما دخلت عليه وهو نسو. وعلى هذا نحو قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، وكذلك آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس مثلها. الثالث من ماء الحرفية أن تكون مصدرية ظرفية، أي تؤول مع ما بعدها بمصدر وتقدر معه بظرف، وهي الداخلة على دامة، كثيرا ما تدخل على دامة العاملة عمل كان، نحو قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا تقدر بماذا؟ مدة دوامي حيا. فمدة هنا ما تدل على الظرفية، ودوامي مصدر، مصدر مؤول. الرابعة من أنواع ما هي الكافة عن العوامل، الكافة عن العوامل، يعني هناك نوع من ماء الحرفية يدخل على بعض العوامل فيكفها عن العمل، يمنعها من أن تعمل فيما بعدها. يقول هي على ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام باعتبار مكفوفها، هذا التقسيم الذي سيذكره المؤلف باعتبار مكفوفها، يعني ما تدخل عليه. فيقول إما أن تكف عن عمل الرفع، كقوله صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. يقول قل فعل دخلت عليهما الكافة فكفته عن العمل، فلم يحتج إلى فاعل، ليس لقل هنا فاعل لأنه دخلت عليه ما الكافة. طيب لماذا لا نعرب وصال لفاعل لقل؟ من خلال كلام المؤلف تفضل. لأن قل المكفوفة لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، فلا بد من تقدير فعل، فنقول وصال هنا فاعل لفعل محذوف والتقدير وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم. أعيد، قلما هنا قل دخلت عليها ما فكفتها عن العمل فلا تحتاج إلى فاعل فلا ترفع فاعلا. طيب لماذا لا نقول إن وصال فاعل لها؟ لأن قل إذا دخلت عليها ماء الكافة جعلتها مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، ومن ثم فنعرب وصال فاعل لفعل محذوف حتى يصلح أن تدخل قلما على جملة فعلية. ويقول إنه لم يكف من الأفعال بماء إلا ثلاثة أفعال، هذا هو المشهور من الأفعال، قل قلما، طال طالما، كثر كثرما. فتقول مثلا قلما يزورني زيد، طالما أقابل الطلاب، فطال دخلت عليها ما فكفتها عن العمل فلا تحتاج إلى فاعل. هذا الأول من أقسام ماء الكافة، وهو الذي يكف عن عمل الرفع. الثاني هو الذي يكف عن عمل النصب والرفع معا، وهو الداخل على إن وأخواتها، ما الداخلة على إن وأخواتها تكفها عن عمل الرفع والنصب معا، كقوله تعالى إنما الله إله واحد. إن هنا حرف توكيد ونصب، وما كافة، والله مبتدأ وبعدها خبر، فهنا إن كفت عن العمل، وأخواتها مثلها، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد مثلها. وكافة عن عمل الجر، وهي الداخلة على بعض حروف الجر، تدخل ما على بعض حروف الجر فتكفها عن عمل الجر، وكفها لعمل الجر جائز لا واجب، نحو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا. ربا لغة في ربا، دخلت عليها ما فكفتها عن العمل وصلح دخولها على الجمل الفعلية يود الذين كفروا. ونحوه قول الشاعر كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. هذا نهشل ابن مري الدارمي بن ضمرة الدارمي يرثي أخاه الذي قتل في صفين، وكان اسم أخيه مالكا، فرثاه بأبيات وقال: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، إذا احتاجه فإنه يجده عنده، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. كان لعمر بن معد كرب سيف يضرب به المثل، يسمى الصمصامة، يضرب به المثل في القوة، وكان يجالد به الرجال الأشداء الكثر، فشبه أخاه بسيف عمرو، قال: كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. الشاهد في قوله كما سيف عمرو، دخلت ماء الكافة على الكاف الجارة فكفتها عن العمل، ولذا نعرب سيف مبتدأ، لا نقول إنه مجرور. هذه ما الكافة، وهي على ثلاثة أنواع: تكف عن عمل الرفع، وتكف عن عمل النصب والرفع معا، وتكف عن عمل الجر إذا دخلت على بعض حروف الجر. آخر أنواع ما هي الزائدة، وهذه هي التي تسمى الزائدة أو الصلة أو التوكيدية، ويكون دخولها كخروجها، لا تؤثر في العمل، نحو قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء حرف جر، وما زائدة، ورحمة اسم مجرور بماذا؟ بالباء. طيب ما كفتها عن العمل؟ نقول زائدة، هذه لا تكف عن العمل. ومثله قوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين. قليل هنا اسم مجرور بماذا؟ بعن. طيب عن هنا دخلت عليها ماء ولم تكفها عن العمل، نقول زائدة لا تكف عن العمل. وبهذا يمكن أن نفرق بين ماء الكافة وماء الزائدة. أعطوني الفروق من خلال ما ذكرنا قبل قليل. وماء الزائدة لا تعمل، هذا توافق بينهما، نريد الفرق. يعني أن ماء الكافة تبطل عمل مدخولها وما دخلت عليها وما قبلها فيما بعدها، والزائدة لا تبطل عمله، بل العامل يتخطاها، الزائد العامل يتخطاه إلى ما بعده. فيه فرق آخر، هم يقولون إن ماء الكافة إذا دخلت على العامل فإن حذفها قد يبطل أو يفسد المعنى، قد يفسد المعنى، بخلاف الزائدة. أما الزائدة فلو حذفت لا يفسد المعنى، أما الكافة فإنها قد، يعني قليل، يفسد المعنى بحذفها. يعني نأخذ مثال: إنما الله إله واحد. لو حذفنا ماء الكافة هنا المعنى لا يكون مثل وجودها، لأنها عندما دخلت أفادت الحصر. إن الله إله واحد ليس مثل إنما الله إله واحد، واضح؟ وقد تحذف ماء الكافة ولا يتغير المعنى، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، كسيف عمرو لم تخنه مضاربه، ربما لا يتغير المعنى. بهذا ننتهي من الباب الثالث من أبواب الكتاب، وهو الخاص بالكلمات التي قال إنها 20 كلمة. أريدكم على عجل أن تعدوا الكلمات التي ذكرها ابن هشام في هذا الباب إذ قال إنها 20 كلمة وقسمها 8 أنواع، والأخ يقول جمعها وقال كم؟ ها؟ 21 كلمة. ويقولون إن العد إذا قال المؤلف عددا ونقص منه فهذا عيب، أما إن قال عددا وزاد عليه فلا يعد عيبا لأنه زيادة فائدة. فلو قال إنها 20 وذكر 19 لقلنا إن هذا عيب في التأليف، ولكنه قال إنها 20 وزاد 1، ويحتاج إلى تأمل أو زيادة تأمل لنقول إن العدد الذي قاله بالفعل 20. ولكن في الحقيقة بعد أن راجعت ما وجدت مخرجا، ولذا المخرج أن نقول إنه قال 20 وهي 21. ننتهي إن شاء الله. يكون لقاؤنا غدا في الباب الثالث، والباب الثالث هو في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة، نريد فقط أن نتذاكرها ونتدارسها سريعا، نقرأها قراءة جرد بإذن الله، ليس فيها قواعد وقوانين كما سبق. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى اللهم على نبينا محمد.